فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد لي أني رب أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك، ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيره، فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح إليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت وأسمنه وأمد وأسمنه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وإن أيامه 40 يوما، يوما كالسنة ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، وسائر أيامه كالشررة في الجريدة. قال رحمه الله: سمعت عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري يقول: ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال، وأحسبه ذكره عن بعض المتقدمين يقول: لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه، ولو لم يرد ويشاءه لم يكن خلقه، ولو شاء لم يخلقه، ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابته وسخرها له، ولو لم يرد ذلك ما كانت. وغير جائز أن يكون الله تعالى خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا، والله غير مريد له ولا شاءه، فيكون ما أراد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعلوم بعد وجوده لدى الله المجيب له والمعدم له. بعد وجوده الذي الله الذي صح؟ الذي الله مشيء له الذي الله مشيء له بعد وجوده الذي الله مشيء المشيء له والمعدل له بعد وجوده الذي الله المشيء له والمعدل له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قصة الدجال. وذكر المؤلف أو المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث الأول والثاني في قصة الدجال، المسيح الدجال. والمسيح الدجال كما قال عنه السلف، قال ورد بأنه شر غائب منتظر، وما من نبي إلا قد حذر أمته من المسيح الدجال، وهو من أكثر الفتن التي تمر على الأمة في آخر الزمان من أشراط الساعة، فتنة المسيح الدجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف كثيرا منه ويخاف على أمته منه، حتى أنه في زمانه كان في بادئ الأمر يظن أنه ابن صياد، أنه هو المسيح الدجال، وكان يشك فيه حتى تبين له بعد ذلك أنه هو ليس المسيح الدجال. وسنبين ما علاقة ذكر قصة المسيح الدجال في باب القدر، يريدها المصنف في ذلك. لكن تنظر بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط بين ليلة القدر وبين مسيح الدجال، في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة. فكان تلاح بين رجلين بسدة المسجد، اثنين من الرجال الصحابة كان يتلاحون يعني منشحنة عند سدة المسجد، فأتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتهما وسأجد لكم شدوى، يعني نسي ليلة القدر ونسي ما كان من المسيح الضلالة. قال: أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفن كأنه قطن ابن عبد العزة. هذا صحابي قال يا رسول هل يضرني شبهه، يعني هل يضرني أنه شبه بي؟ قال لا، أنت امرئ مسلم وهو امرئ كافر. لذلك آيات ليلة القدر التي جاءت في سورة الدخان، ولا قصة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، آيات الدخان التي ذكرت فيها إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مناسبة مع الدجال خبأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصياد لما تحير أراد أن يتأكد هو أم لا، فاختبأ له وكان نائما على بين الشجرتين إلى أن أمه أرشدته أن النبي ينظر إليه القصة، فكان يظن ابن صياد والدجال أولا، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد إني قد خبأت لك خبيئة، فقال خبأت لي عظم شاة عفراء، وأراد أن يقول والدخان فقال والدخ، قرقر إليه من الشياطين الجن ما كانوا يسترقون السمع فما أتوا بالكلمة جميعا، كانت آيات الدخان نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدخ فقط، فقال اخسأ. انتبه هنا بقى، هنا مناسبتها لباب القدر تظهر لك، قال اخسأ فإنك لن تسبق القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد اخسأ فإنك لن تسبق القدر، وفي رواية اخسأ ما شاء الله كان. فكانت المواجهة له بعقيدة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم واجهه بعقيدة القدر، قال لن تسبق القدر، وفي رواية ما شاء الله كان. وهنا جاءت كثير من الروايات تربط بين علاقة بين عقيدة القدر وعلامة الدجال، المسيح الدجال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، فمن مرض منهم فلا تعودوه، ومن مات منهم فلا تشهدوه، وهم شيعة الدجال. قال وهم شيعة الدجال، وحق على الله عز وجل أن يلحقهم به. فتظهر لك العلاقة بين القدر وبين الدجال. العلاقة قائمة أولا على أن العقيدة في القدر أن الله مقدر القدر كله خير وشر، وأن فساد هذه العقيدة يبدأ من إنكار أن يكون الله قد خلق الشر، وده قول القدرية، هم يجعلوا الشر ليس مخلوقا لله عز وجل. فجاءت العلاقة لتثبت بأن الدجال بصفته شر غائب، الدجال شر غائب المنتظر، فكان من أقدار الله أنه محكوم بالسنن القدرية غير خارج عنه. ذلك انظر للعبارات اللي ختم بها الباب، نقلها عن عبد عبيد الله بن معاذ العنبري لما قال ليس على أهل القدر، هو أحد رواة الحديث الإيمان المشهور، ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال، ويبين لك مناسبة إتيان المصنف بالحديث يربط بين القدر وبين حديث الدجال. قال وأحسبه ذكره مع يعني مع بعض المتقدمين أيضا، يقول لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه، لأن القدر المسيح شر وشر غائب سيأتي وقدره الله وهم ينفون القدر. ذلك كانت أحاديث المسيح الدجال أشد ما يكون على القدرية الذين في القدر، بل إن الله عز وجل شاءه أن يخلقه وشاء أن يكون، بل جعل الأسباب أيضا، أمر بالأسباب التي أراد الله عز وجل أن تكون فأجابته. ذلك في من ضمن أمور الدجال أنه سيفعل أمور، فالله جعل هذه الأسباب وسخرها له، ولو لم يرد ذلك ما كانت أن تكون. وهنا يظهر لك الباب المناسبة بين أن المسيح شر غائب منتظر وهو من الشرور التي خلقها الله وأرادها الله عز وجل أن تكون، فهذا يجلي لك عقيدة القدر مع تعارضها عند القدرية، والمسيح الدجال يظهر لك ذلك، لأنه غير جاهز أن يكون الله خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا، والله لا غير مريد له ولا شاء، كما قال العنبري في ذلك. لذلك يقال أنه لن يخرج الدجال إلا عند فساد الاعتقاد في القدر، يعني من علامات خروج الدجال أنه يحدث فساد الأول في الاعتقاد في القدر فيخرج الدجال بعد ذلك. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيضا في تعامله مع ابن صياد لما كان يشك أنه في القدر. قام عمر قال يا رسول الله أمرني فأقتله، فقال له قال له عمر إيش أراد باعتباره أنه لو كان الدجاج، قال إن كان هو فلن تسلط عليه، يعني إن كان هو الدجال فلن أنت تسلط عليه، لأن الله قد كتب قدرا بأن الذي سيقتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم المسيح الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعمر إن كان هو فلن تسلط عليه، ليس أنت قاتله، ليس أنت قاتله. ومن أيضا أن الله قد جعل حفظ المدينة من شر الدجال، فلن يستطيع المسيح الدجال أن يدخل المدينة، ولن يستطيع أن يدخل مكة أيضا، يعني ليس له سطوة على مكة والمدينة. وبعض قال أيضا جبل الطور، بعض قال في الروايات، لكن الثابت مكة والمدينة. باقي البلاد له سطوة عليها، ليس من بلد إلا عليه فيه سطوة إلا مكة والمدينة. وسيأتي أن الملائكة يصفون على أبواب المدينة يحرسونها، ثم ترتجف المدينة وقت ما يخرج بأهلها ثلاث رجفات، فتخرج من كان فيها من المنافقين، فلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان الخلص الذين يحفظهم الله عز وجل من المسيح الدجال. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين يبين لك تعامله معه تعامل قدري، أنت ليس لك شيء تفعله غير ما جاءك في القدر، لو لن تتسلط عليه، ما أحد يستطيع أن يقتله إلا المسيح عيسى بن مريم. كذلك إن أردت أنك تنجو منه لابد تنجو منه بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الاستعاذة وقراءة فواتيح سورة الكهف إلى غير ذلك. بل أمرت لو من حضر الموقف وحضرت وجاء المسيح وكانت له المسيح الضلالة جنة والنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل في ناره، لأن ناره هي الجنة والجنة هي النار. وهذا أيضا محض اتباع لما قدره الله عز وجل أن يكون، قال فليستعذ بالله فليقرأ فواتيح سورة الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا على إبراهيم أيضا. وأيضا قبل أن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنته وجنته ناره، فأمرك أن إذا أن تدخل تدخل النار ولا تدخل الجنة أيضا. ولذلك نقول بأن هنا ظهرت لدى العلاقة بين ذكر المسيح الدجال في باب القدر بأنه شر غائب ينتظر وشر فتنة يقع فيها الناس، وهو من الشرور التي قد قدرها الله، وهذا من باب المناسبة في الرد على القدرية. لكن لابد أن نبين كما قلنا من قبل وقاعدة في القدر لابد تحفظ، إن الله لم يخلق شرا محضا، وإن الله قد خلق وهو أشر فتنة، وهو من أكثر الشرور، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في دبر كل صلاة الأربع، ومع ذلك بأن هذا الشر الذي خلقه الله عز وجل ليس بشر محض. فالدجال شر نعم، لكن يأتي من وراء الخير. كيف يأتي الخير من الدجال وهو يفعل ما يفعل؟ يظن الناس أن يحيي الموتى ويأمر السماء فتمطر، ويأتي إلى الخراب فيقول اخرجي كنوزك فتخرج، فأين الخير في ذلك؟ الخير من عدة صور اجتهد فيها العلماء، قالوا فيها تمايز الصفوف، طيب قالوا فيها تمايز الصفوف، بأن الله عز وجل يميز بين الصفوف، يميز بين المؤمن النقي وبين المنافق. ذلك لما يأتي المسيح ويحاول أن يدخل المدينة ولن يستطيع ترتجف في المدينة فتخرج أهل النفاق ويظل أهل الإيمان، قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والله عز وجل من علمه السابق علم أن هناك من المنافقين والذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يعتقدون وبعضهم كمان يعتقدون أن القرآن باطن وظاهر، ويتكلمون عن أمور باطنة في القرآن ليست موجودة، وهم الباطنية كما يسمون، وضد أكثر الناس تبعا للدجال، أكثر الناس تبعا للدجال سيكون هؤلاء. فالله عز وجل بخروج الدجال يظهر هؤلاء، يميز بين أهل الإسلام وأهل النفاق، فيظهر أهل الإيمان الخلص الذين عضوا بالنواجذ على العقيدة الصحيحة السليمة. ومنهم الرجل الذي ذكر في الحديث سيد الشهداء في عصره، الرجل الذي لما رأى المسيح قال أشهد أنك أنت المسيح الذي قد أدمان عنهم يا سلم، فيأخذه يشقه نصفين ويسير بينه، فالرجل ثم يرجعه، فالرجل يزداد ضحكا ويقول بل زدت فيك يقينا أنك أنت الدجال، فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، يشق مرة أخرى. فلو العلامة كما سنبين أو الآية مرة واحدة، وهذا أيضا يبين لك التمايز، هذا الذي فقه وعلم لما قال أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون الشهادة إلا بعلم، علم مع يقين مع صدق، فدفعته في هذا الموقف، موقف الفتن، فكانت منجاة له، بل كان إظهارا لكذب الدجال أمام الناس بعد ذلك، لأنه في الأول سيشقه ثم في الثانية من لن يستطيع بعد ذلك كما جاء أيضا في الآية. إذا من الخير الذي يأتي وراء ذلك التمايز بين أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر. أهل الإيمان ينأى بنفسه في هذه الفتنة، وهذه أيضا جاءت في الروايات كما سيأتي معنا بن حسين قال أن ينأى بنفسه، يعني لو سمع بوجود الدجال في مكان فلا يذهب إليه، وهذه سنبينها في الفوائد، لأنك إذا علمت بوجود مكانه في فتن أو في أمور لا تذهب تنأى. النبي قد حذر قال إذا علم بمكان فيه ينأى بنفسه عنه، ما لا يذهب يدخل هذا المكان الذي فيه المسيح الدجال. ثم بعد ما التمايز سيأتي الترتيب الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب يأتي على العمل، فالذي آمن فله الجزاء الحسن، والذي كان من أهل النفاق أو الكفر أو فسق أو فجر فأيضا سيكون له الجزاء، قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فمن عمل صالحا فله الجنة ومن عمل طالحا فله النار. فهذا الخير الذي يعقب وجود الدجال، لأنه ناس ستثبت في الفتنة فيصيبهم من الخير بعد ذلك، وناس ستقع فيصيبهم ما أصابهم من الشر. وفيه من الأسباب أن النزول أو وجود المسيح الدجال الذي هو صحيح وهو ولد وموجود وفي جزيرة من الجزائر كما جاء في حديث تميم الداري، إن كان الموضوع حتى لا نتوسع أكثر، أبين أن مثلا أنه موجود وقد رآه، والصحيح اعتقادنا بأنه موجود وخلق ومحبوس في مكان ما إلى أن يخرج يشاء الله أن يخرج. فكان من أسباب نزول عيسى ظهور المسيح الدجال، وهذا خير، لأن يعني نزول عيسى في آخر الزمان خير عظيم جدا. إذن هذا من الخير الذي سيكون بعد فتنة المسيح الدجال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لن يسلط أحد على المسيح الدجال على هذا الشر المستطير إلا عيسى عليه السلام، ذلك لما قال لعمر إن كان هو فليس لك عليه شيء، فلا يستطيع أحد أن يقضي على الدجال إلا عيسى عليه السلام فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لما قلنا لما دخل ابن صياد وقال له ذلك، فكان من الخير نزول عيسى، سيأتي الكلام في علامات الساعة بعد ذلك عن ذلك، لأن عيسى لما ينزل خير كثير جدا، مع أولا سيثبت للناس جميعا أن الدين واحد عند الله والإسلام، لأنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، فيظهر لمن كان يظنون أنهم يتبعونه بأنهم على ضلالة، وهذا تشريف للأمة لذي الأمة. يعني كما ذلك سينزل عيسى ويصلي خلف المهدي، مع أنه نبي وأعلى مرتبة، بل بنقول العزم، لكنه سيصلي خلف أحد المسلمين تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ومنها أيضا أن الأمة ستملأ عدلا، في وقت نزول عيسى عليه السلام سيكون عدل، حتى أن الوحوش الكاسرة ستكون هادئة، ما فيش وحوش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول الأطفال بيلعبون بالحياة، ويمر الرجل على الأسد فلا يضره، والذئب هو اللي بيحرس الغنم، عدل وقسط عظيم يعني مقدر من الله عز وجل. وهذا كله خير جاء بعد الشر المستطير الذي كان فيه المسيح الدجال. وفيه أيضا قرب قيام الساعة، من الأمور التي قرب قيام الساعة، وقرب قيام الساعة لأهل الإيمان اشتياق لرب العالمين، لما كان مؤمنا فيشتاق إلى الله ليلقاه، أن يكون بجوار الله عز وجل ويكون في جنات. ومن العبر والحكم في ارتباط نزول المسيح عيسى بن مريم بعد ظهور المسيح الدجال إظهار قدرة الله عز وجل في خلق الأضداد، كيف الله عز وجل يخلق ويقدر وجود المسيح الدجال ويقدر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذه تبين لك ربوبية الله، من الحكم أنك ترى هذا وهذا النقيض الأضداد، فتظهر لك ربوبية الله عز وجل، فيزداد الناس أكثر يقينا وتستيقن أكثر في قدرة الله عز وجل. بل انظر لقدرة الله في أنه أعطى لهذا الكافر بعض الأمور الخارقة للعادة، وهذه من حكمة الله عز وجل، لأنه سيظهر للناس كأنه يحيي الموت، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج الكنوز، وهذه كلها أيضا من تمام قدرة الله عز وجل. لذلك كل ما قلناه الآن يبين لك بأنه ليس هناك في الشرور محضية، ما دام حتى لو الأمر ظاهره فيه شر لابد أن فيه ما فيه من الخير. وهذا طبعا يرد أيضا كما يرد على القدرية، هو يرد على المعتزلة الذين أنكروا وجود عينا وحسيا وماديا المسيح الدجال ونزول عيسى وغير ذلك، بل هم يقولون أن كل هذه الأمور رموز، ولا المهدي حتى رموز، شيء رمزي المذكور في الأحاديث، هذا شيء أشياء رمزية ليست حقيقية ستحدث. يقول لك الدجال رمز للشر وعيسى رمز للخير والمهدي وغير ذلك، وكل هذا طبعا من كلام المعتزلة، وهذا رد على هؤلاء في إثبات حقيقة ظهور المسيح الدجال وأنه قدره كونا الله عز وجل أنه سيكون، وغير ذلك من علامات الساعة التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا كيف النجاة منه، أنه حذرنا، بل كان لما قام في الحديث أنه قام يخطب طويلا حتى ظن الصحابة، قالوا ظن أنه سيخرج علينا من خلف الباب المسيح الدجال من كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكنه قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج. انظر إلى قلق النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته، وإلا ماكم أنا فيكم فكل امرئ حجيج نفسي. لكن ثم لم يرضى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أمته بعد ذلك، فقال والله خليفتي على كل مسلم، فدعا الله أن يكون خليفته على كل مسلم، لأن لو كان موجود كان النبي يكون حجيجه، حجيج الأمة يدافع عنه ويمنعه، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم فقال والله أدعو الله، كان يدعو الله أن يكون خليفة على كل مسلم. فالحق بأن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا، وذكر عليه وسلم علامات لهذا المسيح الدجال كما جاء في مسند أحمد وغيره. قال أنه أولا أعور العينين، لما قال حتى وربكم ليس بأعور، ولا أعور عينه عنده عينا منه كأنها عين بطافية لا تعمل. وقال أنه أشد الكذابين، يعني إذا المسيح الدجال كذاب، لكن إيش الفرق بين المسيح الدجال وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة؟ يعني ابن صياد، الفرق بينه وبين المسيح الدجال مسيلمة الكذاب، يعني خوارق تقصد العادات مش مؤيد، ماشي ايوه، هذه اللي انا اريدها المهمه. يبقى هو المسيح الدجال هو مدعي ربوبيه، ارتقى من النبوه للربوبيه، لان هو ادعى بعد ذلك انه سيحيي ويمطر ويفعل وكذا، فادعى ربوبيه اكثر من الذين حتى ادعوا النبوه كذبا، فهؤلاء ادعوا نبوه وهؤلاء ادعى ربوبيه، فكان اشد كفرا وكذبا من هؤلاء. سواء بقى ابن صياد او مسيلمة الكذاب او سجاح او غير ذلك. ومن ايضا من علاماته النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الدجال لن يولد له، وابن صياد ولد له، ابن صياد ولد، وايضا الدجال لن يدخل المدينه، وابن صياد كان في المدينه ايضا. ف وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكتب بين عينيه كفراء كافر. والعجب أنه مع كتابة هذه بين العينين أن بعض الناس لن يستجيبوا أو لن يستجيبوا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المسيح الدجال، بل يتبعونه في ذلك، مع أنه بين عينيه مكتوب عليه كافر، لكن الله يريها لمن يشاء ولا يريها لمن يشاء. وهذه من الهداية والتوفيق والتسديد لله عز وجل، أن هناك من يرونها فينفرون منه ويعلمون أنه هو المسيح الدجال، وهناك من يتبعونه مع وجود العلامة بين عينيه ظاهرة. فالعصمة منه تكون من الله بأخذ الأسباب الشرعية سنبينها لكي تعصم من هذه الفتنة العظيمة. لا، ده قطن اللي هو شبيهه، قطن اللي هو في الحديث شبيهه، اسمه كده صحابي قطن. نعم، لما قال له انت مؤمن وهو كافر، لما قال هو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو شبيهه في روايه سوره الدخان، قطن ابن عبد العزة. ترجعتنا لورا ليه كده؟ طب خليه لاخر. طيب قلنا فين دلوقتي؟ احنا كنا وقفنا عند انه بين عينيه. فالدجال فتنة عظيمة حقيقة ليس بعدها فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة، ليس ما بين خلق آدم فتنة أعظم من فتنة الدجال. والإشكال أن الله عز وجل منحه بعض الخوارق. طب الخوارق العادات ثلاثة أنواع، حد يعلمها؟ الخوارق ثلاثة أنواع، رايح اطلع اصطاد ايه فوق. الخوارق ثلاثة انواع. ما هي اللي واقعه دي هي اللي انا عايزها، هي في اتنين انت حافظينهم. لا ما ادالوش معجزات يا استاذه، ما هي مش معجزه دي الاولى. ما طبعا. طب الثانيه هو مش ممكن يديله معجزه مع معجزات. لا لا لا لا، اصل المعجزه لابد لها من تحدي، والمعجزه مع التحدي لا تكون الا في النبوه. يعني ما يعطى المعجزه الا النبي، والمعجزه فيها تحدي. ولا قلت كلمه تحدي عشان ناخد الثانيه اللي هي ايش؟ الكرامه للاولياء. طب ليش هو لا ينفع معجزه؟ لان المعجزه للانبياء وفيها تحدي، والكرامه ليس فيها التحدي، ما يقدرش يتحدى بها الولي، ده هو ربنا بيعطيها له هكذا. يعني لو حب يتحدى ما تأتيه، النبي مع المعجزة بيتحدى بها القوم، فأصبحت الكرامة. طب الثالثة؟ لا لا، انت ايه اللي وداكي خوارق شيطانية؟ ايش؟ لا لا، مش استدراج. ايش استدراج هذا؟ مش اقصد استدراج. طب هو المسألة، خلاص قلنا النبوة والكرامة، وفي الثالثة الآية، إما معجزات أو كرامات أو آيات من الله عز وجل، مش خوارق شيطانية. لا مش خوارق، لأن هو الله يعطيها له، هو معه شياطين كما سيأتي، لكن يعطيه آية تسمى آية، لأنه لو معجزة للنبي والكرامة للولي، وهذه الآية التي تكون لغيرهما. فهو الحق أنه هو معه بعض الآيات، حتى هي آية من آيات الله عز وجل، ابتلاء يمنح الله عز وجل لهذا الدجال، ولكن لا يعطيه له بعض الحين إلا مرة واحدة، كما سيحدث مع الرجل لما يقتله نصفين أو يشقه، ما يستطيع أن يشقه مرة أخرى. هي خوارق عادات، يعني هي من الخوارق، لكنها آية من الآيات الله عز وجل، ولا يسلط بها عليه إلا مرة، يعني لا يسلط به علي أحد إلا مرة واحدة غالبا. ذلك هي فيها تلبيس، كأنه يحيي الموتى وتدليس. هو لا يحيي الموتى، هو حقيقة لا يحيي الموتى، فما سيأتي للرجل يقول له أنا الرب، نعوذ بالله من ذلك. فيقول للرجل، فيقول له تؤمن بي؟ قال لا. قال طب لو أحييت لك أبوك وأمك تؤمن بي؟ قال نعم. فيتلبس الجن في صورة أبيه ويتلبس الجن الآخر في صورة أمه فيأتي أمامه فيقع الرجل فيؤمن به وما يستطيع أن يفعله مرة أخرى أيضا. وهذه من إيش؟ من العالم من الآيات التي يعطيها الله عز وجل له، يستعين فيها بالجن، نعم يستعين فيها بالجن، لكن كلها معطاة من الله عز وجل أيضا. فهو طبعا وهذه دلالة على الاستعانة بالجن مع الجنون إيش؟ ما يصح. لو قدناه بالحكم رجعنا إن اللي يستعين بالجن في هذه المسائل ما يجوز شرعا، خلافا لمن يرى حتى جواز الاستعانة في الخير، وهذا ما يدركه، يقول لك معايا جن مسلم، كيف علمت إنه مسلم؟ طب شفت بطاقته؟ صلى معاك جماعة واقف الصف؟ طب شيء أو هو يعني شفته أنت ما تراه ده غائب أيضا، هو فكيف عرفت ذلك؟ ونعم وفي جن مسلم وفي جن كافر، لكن أنت كيف علمت أنه جن مسلم وجن كافر؟ أنا أشاهد بأن من يستعمل الجن فيه شبه من الدجال، أنا أقصد ذلك، من يستعمل الجن فيه شبه من الدجال، لأن الدجال سيفعل ذلك في آخر الزمان، أو فيه شعبة من الدجاجلة لو قلنا ذلك أيضا، لأن الدجال بيستعين بالشياطين أيضا. أيضا من عظيم فتنته أن يأتي على الأرض الخاربة فيقول لها أخرجي كنوزك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي على السماء فيقول أمطري فتمطر أيضا. ففتنته حقيقة من أعظم الفتن، وكما قلنا أنه باعه أيضا الجنة والنار، فجنته نار وناره جنة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، فمن وجد هذه النار فليدخل فيها ويغمض عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليستعن بالله فستكون النار عليه جنة، والعكس أيضا. وهذه لا تأتي إلا بالتعلم، كيف يعلم المرء ذلك؟ أنه يعلم، يسأل فيعلم أولا، فلو قدر الله عليه وجوده في هذا الوقت فيستطيع أن ينجو بعلمه بهذه الأمور أيضا. والنبي بعد أن قال ولو خرج إذا خرجوا أنا فيكم فأنا حجيج، وهذا يبين لك هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم بعد ذلك قال ولو خرج ولست فيكم، فكل امرئ حجيج نفسه، لكن لم يتركها من رأفته ورحمته بالأمة، دعا الله عز وجل ورحمته وشفقته، والله خليفتي على كل مسلم. فهنا نبين الأسباب التي قدرها كتبها الله عز وجل أو بيّنها أمرنا بها الله عز وجل، لدي أسباب شرعية لكيفية العصمة من فتنة المسيح الدجال. أولا لابد فيه من الاستعانة بالله، لابد من المرء فيه حتى يستطيع أن يثبت هذه الفتنة أن يستعمل، وفي كل فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بأربعة بعد التشهد، ففيها الاستعاذة والاستعانة بالله، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة النار وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. فأول سبب من أسباب الشرعية للعصمة من الوقوع في فتنة المسيح الدجال الاستعاذة والاستعاذة، الاستعاذة بالله، الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة كلها بالله عز وجل، خاصة كما علمنا سلم في هذا الذكر بعد كل تشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأي فتنة تأتيك، نأخذ هذا أصل عام حتى ليست المسيح فقط الدجال، أي فتنة تريد أن تعصم منها تستعيذ بالله عز وجل، تعوذوا بالله من الفتن، وهذا عام في كل الفتن، فتنة المسيح الدجال، أي فتنة أخرى تقع في فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الولد، فتنة أمور الدنيا، إذا أردت أن تحمي نفسك فعليك بالاستعادة من ذلك. ثم الأمر الثاني قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة عشر آيات من سورة الكهف. قال من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية أخرى أواخر سورة الكهف، ولا داخل تنوع يعني لا إنكار فيه، في رواية في الأول وفي رواية في الآخر، ولعل هذا يعمل وهذا يعمل، سواء الأواخر فيها العصمة أو الأوائل فيها العصمة. وطبعا من السنة أن تقرأ سورة الكهف خاصة في كل أسبوع أو كل جمعة على الأقل، أو في يوم الجمعة وسورتها على الصحيح. من أيضا حتى وهذه فائدة من السبب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، أو من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذه بقى مسألة ليست في الدجال فقط، يعني في أمور خاصة بالدجال وفي أمور يستفاد منها في غير الدجال. فأن هذا أصل عظيم جدا لابد أن ينتبه لي كل مسلم، أنك لا تقحم نفسك في الفتن، لا تدخل نفسك في الفتن، أنت لا تأمن على نفسك ولا على قلبك ولا على دينك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل يوم وأكثر في اليوم الواحد أكثر من مرة، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أكثر الدعاء الذي يدعى به في اليوم الواحد هذا الدعاء، أنك تدعو لأن يثبت القلب على الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وهذا يستنبط منه أنك لا تجتمع مع أهل البدعة، فتقول أنا رجل بدرس وعندي وكذا وكذا، ما يهمنيش البيئة، الصحبة، المكان الذي أنت فيه، ما تجتمع مع أهل البدعة، فر منهم. استذهب إليه وتقول أنا بس أروح بتفرج ما بيعملوا إيه وأنكر عليهم أو أفعل كذا أو أعمل. ما لم ليس لك سبب شرعي في التواجد، لم تكن مثلا من أهل الدعوة من أهل العلم فتنكر أو تبين أو توضح، فانأ بنفسك عن هذا، لا تدخل في مجتمعات البدع ولا تدخل نفسك فيها ولا تقحم نفسك فيها، فلا تدري ما الذي يصيبك منها. كنا كثير نقول، يعني نقول بعض الإخوة الجدد لما كانوا يذهبوا يحاولوا يطلبوا العلم عند بعض الناس عندهم بدع، نقول له لا ما تذهب لتأخذ العلم من أهل البدع، حتى لو كان عنده علم في علم ما لكن هو عقيدته غير نقية، ما تعرض نفسك، لأنه لا يمكن أن يعطيك العلم إلا ما سيعطيك منه يشربك منه العقيدة الخاربة عنده. وإن لم يأتلك تصريح، لكن سيأتي بالكلام والود والمحبة والاستيعاب والعلاقات والأخلاقيات حتى تميل إليه فتكون متأثرا فيعطيك ما يريد. وهذه مسألة بيقع فيها، وقع فيها من الكبار، راحوا أخذوا العلم من بعض الناس أصحاب العقائد المبتدعة، وقعوا فيه وأصبحوا من مجالسه، ما رجعوا مرة أخرى. وهذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه. ويبين لك تصريحا الرجل الذي قتل 100 نفس 99 وبعدين مين، لما أراد التوبة الرجل قال له إيش العالم: أخرج من هذه القرية أو هذه البلدة واذهب إلى بلدة فلان يعبدون الله. فأمروا أول شيء أنه ينتقل. وهذا يبين لك أنك لابد أن تنظر في البيئة التي أنت فيها، المحيط الذي معك، ولا تعرض نفسك لأهل الفتن أو أهل البدع. قال: دع أرض قومك فإنهم قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أقوام يعبدون الله عز وجل. وأنا أستعجب من ذلك الذين يتكلمون عن مسألة الجلوس في عند الكفار والمشركين، وأنت كيف ستجلس بين هؤلاء بين أظهرهم وهم ما عليهم من الكفر ليل نهار والأخلاقيات هذه، وتدعي أنك ستحافظ على دينك؟ صعوبة من الصعوبة بمكان أنك تستطيع أن تحافظ على دينك في هذه البلدان. قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وهنا لا تغتر يعني بإيمانك ولا تغتر بقلبك، يعني مثلا ما قالش اللي عنده إيمان يثبت واللي ما عندوش إيمان هو اللي يمشي، لا، قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه. فتنته عظيمة جدا، وكذلك فتة المبتدعة خاصة الأغرار أصحاب الضعف العلمي وما يستطيع ممكن يعني يلبس عليه ويسحبه معه. فهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر نبوي، أنك لا تظن بما عندك من إيمان أو نقاء أو قوة قد تفتن. وكم من أناس ذهبوا إلى بلاد الكفر حتى لأشياء أخرى كان مباحة، يعني تعليم عمل، وحدث ما حدث في العقيدة عندهم، بعضهم ألحد وبعضهم خرج وبعضهم ترك الدين، وهذا لضعف. تعرض نفسك لأمور أنت ما تستطيع أنك تثبت فيها، فلا تعرض نفسك لذلك. من السبب الرابع من أسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنأى بنفسك فتة المسيح السكنة في المكة والمدينة، لأن كما بينا أنه لن يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، فمن استطاع أن يكون. بعضهم قال أيضا مسجد الطور أو منطقة الطور، وإن كان الثابت كما قلت في الروايات هو مسجد ومكة والمدينة. إيش؟ الجبل الطور. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخلها، في رواية نقول، لكن أنا حقيقة ما تحققت منها، لكن هو الرواية اللي صحت على قال على أنقاب المدينة الملائكة بسيوفهم لا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة ولا مكة، لكنها ترتجف رجفة تخرج كل منافق وكل كافر. مصيبة فضيحة في هذا الزمان سيكون، نعوذ بالله من الخزناء. يعني هو يحتمي بالمدينة ومكة ومن أهل النفاق سيخرج، ستبتجي فتخرج كل منافق. وبين ايضا احسان ان اكثر من سيتبعون اليهود الدجال يهود اصفهان. قال يتبع الدجال 70,000 من يهود اصفهان. هو سيخرج من مدينه خراسان من ناحيه هناك ايضا. جاء كده قال ما بين طريق الشام والعراق. والفتنه قال نحو المشرق، الفتنه نحو المشرق. المشرق يقصد بها ما وراء العراق، مكان خروجه يعني ما بين العراق والشام سيخرج الدجال. وبعدهم قال في خراسان ايضا. خراسان قريبه من ايران، هي في ايران تقريبا الان، ما ادري، لا قريبه منه. واكثر من يتبع الدجال يهود اصفهان، بل اكثر من النساء كمان سيكون ايضا. وطبعا هم اليهود ينتظرون مسيحا، والنصارى ينتظرون مسيحا، واهل الاسلام ينتظرون المسيح، لكن هم ينتظرون المسيح الباطل، وهم مش الدجال، وهم ينتظرون المسيح الباطل ايضا النصارى، ونحن ننتظر المسيح عيسى ابن مريم المسيح الحق. هم ينتظرون المسيح بشر به موسى، انه بشر موسى انه سياتي بعد المسيح. هم طبعا ما ارتضوه عيسى، فرموا عيسى مسيح الحق بما رموا به مسيح الهدى، ولد كذا وكذا ورموه وكفروه الى غير، وهم يدعوا طبعا صلبه وقتله الى غير ذلك مو معلوم ايضا. لذلك لما يخرج مسيح الضلاله هم اولى الناس به. مسيح الضلاله بقى اللي مسطر عندنا هنا هو اولى الناس به سيقولون هم. اما نحن فننتظر مسيح الهدى. وايضا النصارى عندهم مسيح اخر، ينتظرون المسيح الرب، نعوذ بالله من ذلك، الذي ياتي يخلص، مش المسيح العبد. ذاك مسيحهم غير ايضا المسيح عيسى ابن مريم. ونحن لنا، وطبعا ليس في الكون في صوتنا، ليس في الكون الا رب واحد واله واحد. ذلك العصمه تكون في اتباع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، عندما ينزل مع المهدي ويكون المهدي موجود ويصلي بالناس، فيتقدم عيسى فيقول إمامكم منكم، فيصلي المهدي ويكون عيسى تابعا له بذلك، ثم يوكله الله عز وجل من رقبة الدجال بعد ذلك فيقتله عند باب لد. طبعا ترجع بقى في حديث أشراط الساعة هذه المسألة، عند في باب لد عند المشرق، في بيت المشرق عند بيت المقدس، ويكون معه أتباعه من اليهود أصفهان وغير ذلك، فيقتله عيسى بن مريم، يقتل الدجال. طبعا سيجلس في الأرض كما قال 40 يوما، وقال 40 يوما، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع، وباقي الأيام كأيام التي يعني كأيامنا هذه في هذه المسألة. طيب نقف يعني نكتفي بهذا القدر في قصة المسيح حتى نأخذ ما وراه، لأنه يعني الموضوع هذا يزاد في باب الأشراط. احنا بينا بس العلاقة الذي أراد أن يثبتها في مسألة القدر وغير ذلك، فنكتفي بهذا الباب ثم ندخل فيما يليه من أبواب. في أي شيء أنا قبل أن ننتقل؟ نعم. من سمع الدجال لو عملت كل حضرتك انها تنقل واحد، اما بالشرط فيفتن واما بالفي فيخش نار الدجال وكذا. فايه الفائده ان هو يعني يبعد وهو كده كده فتنه هتجيبه؟ مش شرط، انا ما قلت هو يعني ممكن حضرتها او لم تحضرها، اذا استطعت ان تنأى يبقى هتنأى. قال من سمع بالدجال فلينأى، يبقى ينأى. يعني ممكن حد يكون في زمن الدجال ما يحضروش؟ ان قال مش ما يحضروش، ان استطاع ان ينأى عنه فينأى عنه. يعني لو في بلد هو يكون في الثانية ما يصابوش الفتنة قد لا تصل، يعني لو الكل سيحضر ذلك، إلا لو قال يا سلم كيف قال ينأى عنه. لو كان ما فيش بد يبقى كله كان سيتعرض، لأن استطعت أن تنأى فتنأى، زي بدليل أن مكة والمدينة سينأوا عنه، ممكن تحملها على مكة والمدينة لو أردت مثلا تفتح تنأى عنه، وإلا هو له سلطان على كل بلد الا مكه والمدينه. بس عايز كده ممكن، لكن هل سيدخل كل بلد لابد سيمر عليها يعني ويرى؟ المسألة لم تؤكد، لكن المهم ان ممكن تنع عنها انك تروح مكة والمدينة. نعم. ليس معنى كل بلد لانه كل بيت، لم يرد هكذا الا لو في روايات ممكن تكون وردت فيها، لكن هو احنا قلنا انه له سلطان على كل بلد الا مكة والمدينة، يعني يمكن ان يدخل اي بلد، مفيش حاجة تمنعه، لكن مكة والمدينة سيمنع منها، ده المقصود هنا في المنع. اما بقى انه سيدخل كل بلد وكل هذه ممكن، هو له سلطان عليه. نعم. متى خلقه لا نعلم، لكن هو ثبت انه في حديث تميم الداري انه كان موجود، لكن هو كل نبي حذر امته منه، حذر امته منه. نعم. القبل ال الظهر. نعم نعم نعم نعم لا انت قلت ما بينه هو وبين المهدي، لكن هو في علامات هتتلو بعديها ايضا في الترتيب. طبعا لسه النار هتخرج. اي بقى العلامات، اي علامات اللي تقصد يعني مثلا يأجوج ومأجوج هيطلعوا بعدين؟ النار بقى كذا اللي بتطلع من دي في الاخر. نعم. اصل فتره نزول عيسى عليه السلام فتره خير، هيخلص الامه من المسيح الدجال، وبعدين يأجوج ومأجوج ويكون في خير في الارض كبير، ثم تنقلب بقى العلامات الاخرى اللي هي فيها اخر اشرار الناس بعد كده. نعم. ممكن نراجعها. لا مش الان هنا خالص، انت تقرا يا مبلغ تفضلي. طيب ما قبل ان يوحى اليه هو كان متردد فيه، كان شاكك هل هو ام لا، وبعد كده تبين انه ليس بهو، يعني هو في الاول ما كان باين انه كان متردد فيه، حتى خبأ له حتى يتاكد من حاله، ثم بعد كده علم انه ليس بصياط. لا لم تكن. كمان الحديث اللي ذكرته بتاع تلاحي الرجلين كان أنبئ بليلة القدر وأنبئ بالمسيح، فقال فأنسيته، فنسي زي ما نسي معاد ليلة القدر، نسي أيضا المسيح، فاختلط بعدين عرف بقى بالعلامات أنه ليس به، هو تأكد أنه ليس ابن صياط، وإلا في الأول هو باين أنه كان هو يشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك علم أنه ليس به. نعم، هو قال احد الدجال، هو قال له تؤمن بي؟ قال تؤمن انت بي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي، قال له تؤمن اي رسول؟ وهو بيدعي، وكمان فهو بيدعي، عشان كده احد الدجال. ليش؟ لان هو لما دعاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال تؤمن انت بي، فعشان كده قال انه احد الدجال احد الكذابين، لكن هو طبعا كذاب كمسيلمه وغيره يعني، ومعه الشياطين كانت تسترق السمع وتعطيه بعض نزول الايات اجزاء الحروف قبل او الحروف قبل ان تنزل. تفضل يا استاذ. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن عبد الله بن صوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل العبد بأرض أثبت الله له حاجة حتى يبلغ أقصى أثره ليقبض، فتقول الأرض يوم القيامة: هذا عبدك، هذا ما استودعتني. قال رحمه الله: حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو مهلة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه بعمل صالح. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد النصري قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تعلموا بما يفهم له. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعموا أن تعجبوا. ثم ذكر نحوه. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعموا أن تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا مثله. وذكر مثله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال رحمه الله: حدثنا الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمير قال حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي عنبة القولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. نعم. قال: وفيه عن عمرو بن الحمص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر الجمعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة البهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ننظر إلى الأحاديث الأربعة التي ذكرت حتى نربط بينها وبين باب القدر، تجد أن مدار الأربعة الأحاديث تتكلم فيها عن مرتبة من مراتب القدر وهي الإرادة، كلها فيها إذا أراد الله، وكأنه يريد مناسبتها يعني لأبواب القدر إثبات مسألة الإرادة والمرتبة من مراتب القدر. قلنا مراتب القدر أربعة، لا يصح إيمان العبد في القدر إلا أن يؤمن بالعلم والكتابة والإرادة والخلق. فهنا الأحاديث كلها هنا مدارها على مسألة الإرادة، ويتكلم على ربط كل هذه بإرادة الله عز وجل بالعبد. إذا أراد به الخير وفقه إلى الخير وعسنه ثم قبضه أو استعمله، وإذا أراد به غير ذلك فيكون غير ذلك. إذا مدار المسألة كلها الكلام على الأحاديث هذه، لابد أن نتكلم عن مرتبة الإرادة، ونتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ونتكلم عن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر والاعتقاد الجازم بالقدر الصحيح، أن تؤمن بإرادة الله عز وجل، وأن الإرادة على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذه طبعا التي خالف فيها الفرق التي ضلت في القدر، فهذا يبين لك مقصد المصنف من إتيان بهذه الأحاديث في هذا الباب، كأنه يبين مرتبة الإرادة من مراتب القضاء والقدر، ويبين بين الله عز وجل إذا أراد أن يقبض عبدا في مكان ما كما في الحديث الأول جعل له حاجة في هذا المكان فذهب إليه. وأنت تعجب رجل هنا في القاهرة ثم تجد يسافر ليعتمر أو يسافر ليحج أو في رحلة عمل ثم يقبض في هذه البلد التي تبعد آلاف عن عن عن عن بيته أو عن عن أهله أو غير ذلك، أو في المغرب أو في المشرق إلى غير ذلك. فهل إن الله أراد له ذلك كتب أجل يكون في هذا المكان، فتجد يرسله لهذا المكان لشيء لحاجة ثم يقبضه في هذا المكان. تتناول دائما في القصص في هذه المسألة قصة سليمان عليه السلام، في قصة تحتاج إلى تثبيت لكن نستأنس بها، بأنه كان في مجلسه وكان مع وزيره أحد الوزراء، وسليمان كان يعلم بملك الموت، يعني كان يرى في بعض كما يعني في بعض الأنبياء، وكان قدر الله أنه هو يعني يعرف ملك الموت أو يكون يعني، فرأى ملك الموت في مجلسه ينظر إلى الوزير نظرة عميقة جدا، فاندهش سليمان من نظرة ملك الموت له. فالوزير أيضا وجد سليمان متغير يعني ينظر، فقال فسأل سليمان الوزير، سأل سليمان عليه السلام ماذا، قال عجبت ملك الموت موجود أو في المجلس. فالوزير لما علم وجود ملك الموت خاف على نفسه من المجلس، فخرج من المجلس وانتقل وسافر ترك البلد بالكلية. فسليمان يسأل ملك الموت ما لك تمعن النظر في الرجل، قال عجبت الله عز وجل أمرني بقبض روحه غدا في مكان بعيد جدا أو في مكان كذا، فعلمت كيف يعني سيكون. فالرجل لما علم بقصة إن هو ملك الموت موجود خرج من المجلس وسافر، فذهب إلى قبضه في البلد الذي هو ذهب إليه. القصة يعني نستأنس بها كما قلت، يعني لا نحتج بها على حكم، لا فيش فيها حكم شرعي، لكننا نبين في معنى الحديث كأنه الله عز وجل إذا أراد بعبد أن يقبضه في مكان ما في زمان ما في منطقة ما فييسر له حاجة لهذا المكان ثم يقبضه في هذه المسألة. وهذه أيضا تبين لك مسألة الإرادة نحن بنتكلم عنها، لكننا نثبت حتى نستعيد ما قلنا نشرحه من قبل في سواء في الكتاب هذا ومن قبله على مسألة أن الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية لها ضابطان والإرادة الشرعية أيضا. فالإرادة الكونية الضابط الأول لها أنها حتما لابد أن تقع، إذا أراد الله عز وجل كونا شيئا لابد أن يقع، لا محالة أنه سيقع، إذا حتمية الوقوع، الإرادة الكونية حتمية الوقوع لابد أن تكون. والضابط الثاني أنها تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. فالإرادة الكونية ينزل تحتها الطاعات، ينزل الأعمال الصالحة، ينزل معها الحسنات والخير، وأيضا ينزل تحت الإرادة الكونية المعاصي والذنوب والشرور والبليات والأثام إلى غير ذلك. فإذا كانت صالحات وفيها الخير خلقها الله وأوجدها مع محبته له، وإذا كانت النقيض خلقها الله وأوجدها مع عدم حبها له، لأن الله عز وجل كما بينا الإرادة الكونية له تقع فيما يحب وفيما لا يحب، فقد يخلق ويجد كما قلنا الخير والشر، وهو يحب الخير ولا يحب الشر. وهنا إذن الإرادة الكونية تقع في الحسنات وتقع في السيئات ولا بد أن تقع. الإرادة الشرعية تختص بالصالحات فقط، تختص بالخير فقط، ما يكون، لأن الإرادة الشرعية هو أوامر الله، والله لا يأمر إلا بالخير وينهى عن الشر. فإن الإرادة الشرعية لا تكون إلا في الخير، لا تكون إلا في الصالحات، تكون في الطاعات، تختص بالحسنات دون السيئات. لذلك الإرادة الشرعية هي المحبة فقط، لا تقع إلا فيما يحبه الله، وهذا الضابط الأول لها لأنها تكون فيما يحبه الله، تكون في الخير، ليست كالإرادة الكونية فيما يحبه وفيما لا يحبه. فالإرادة الكونية هنا أوسع من الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية فيما يحبه وما لا يحب، الإرادة الشرعية فيما يحب فقط، إن الله لا يأمر إلا بما يحب. والإرادة الشرعية قد تقع قد لا تقع، يعني يأمر الله شرعا أقيموا الصلاة، بعض الناس يقيموا الصلاة والبعض لا يقيموا الصلاة، فهنا لم تقع الإرادة الشرعية. أراد الله لكل أن يصلي، كل المسلمين يصلون، وحتى غير المسلمين، أراد الإيمان لكل الناس، البعض آمن والبعض كفر، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، البعض عبد الله والبعض عبد غير الله. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. بخلاف الإرادة الكونية. إذن هنا مرة أخرى بنلخص: الإرادة الكونية لا محالة ستقع، الإرادة الشرعية قد تقع ولا لا تقع لأن هي أوامر للخلق، والإرادة الكونية تقع فيما يحب الله وفيما لا يحب الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب الله عز وجل. قال تعالى: من يريد الله أن يضله، الله لا يحب أن يضل، يبقى من يريد الله أن يضله كونيا ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعده ضيقا حرجا كأنما يصعده في السماء. هذه إرادة كونية، لأنه أتى في الآية دي بالمحبوب والمبغوض، اللي أحبه الله واللي أبغضه الله، فالاثنين كونا هنا. هذه إرادة كونية الاثنين، لأنه لو أراد الله عز وجل ما أراده هنا كونا سيقع، من أراد أن يضله سيقع فيه الضلالة. طبعا هو بسابق علم الله أن هذا يستحق الضلال، ومن أراد أن يهديه سيقع له الهداية بسابق علم الله أن هذا يستحق الهداية. لكن إن الله عز وجل قدر أراد هداية أحد فلا مضل له، وإن أراد الله عز وجل ضلالة أحد فلا هادي له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة إيش؟ شرعية، لأنها في المحبوب فقط. يريد بكم اليسر، لأن هذه إرادة شرعية، ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قالت عائشة: ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأصل مقاصد الشريعة تقوم على التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن هي شرعية ليش كمان؟ لأنها قد تقع قد لا تقع. الله أراد اليسر بالبعض وأراد غير اليسر. هو أراد اليسر وأمر، لكن بعض الناس لم يريد اليسر لأنفسهم، ضيقوا على أنفسهم، فما وقع لهم اليسر وقع لهم العسر. طب الله يريد أن يتوب عليكم، إيش هذه؟ شرعية، لأن التوبة محبوبة إلى الله. لكن هي مش المسألة في المحبة فقط، لأن المكون فيها حب، لكن الإشكال إن هل كله تاب عليه؟ يبقى المسألة هنا إيش؟ شرعية في ذلك. هو يريد التوبة لكن مش كل الناس تابوا. يريد الله يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه تبين لك الشرعية فيها. لأنه قال الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا هناك من ما أراد ذلك فكانت شرعية، خالف أمر الله عز وجل في ذلك. فإذا بينا معنى الإرادة نوعان: إرادة شرعية، إرادة كونية. أصناف الناس في الإرادة، أصناف الناس في إرادة الله عز وجل هناك ثلاث: مؤمنون خلص، كافرون خلص، مخلطون. المؤمن الخالص هو الذي وافق الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، وافق الله، وافق إرادة الكون وإرادة الشرع، هذا المؤمن الخالص. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر كونا يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه شرعا. فالمؤمن الخالص وافق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مراد الله كونا ومراده شرعا. والثاني الكافر الخالص أو الخلص، يعني الذين وافقوا إرادة الكون دون الشرع. الكافر وافقوا الكونية دون الشرعية، كتب الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم الكفر لأنهم استحقوا. انتبهوا، أنا مش عايز أعيد اللي احنا بنقوله دايما. قال تعالى: أما ثمود فهديناهم، قال فاستحبوا العمى على الهدى فعاقبهم بذلك. فإذا هنا الكافر وافق كونا ولم يوافق شرعا، فمنهم من هدى الله، وهذه بنعمة من الله وفضل. ومنهم من حقت عليه الضلالة لما كان أهل الكفر كان يستحق ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبين لك أن الله عز وجل ما عاقبهم بذلك إلا ما هم لم يستجيبوا، عشان يرد على مسألة الجبر وغير ذلك. والثالثة المخلطون، لهم كما جاءوا في الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هنا على حسب ما في القلب، هؤلاء حسب ما في القلب وما غمر في القلب. إذا كان القلب غمر بالخير أكثر فهو سيميل إلى الخير ويموت على الخير، نسأل الله أن يموت على ذلك جميعا. وإن غمر القلب بالشر والسيئات فكتب عليه أن يموت على ذلك، لأن الشر والسيئات أزيد منه. وهنا يبين لك معنى حديث السلف الذي قاله في الآخر حديث، لما قال إن الله إذا حب عبدا عسله، قيل يا رسول كيف يعسله، تأتي كده، ودي قصص تسمعها كثيرا، يأتي في آخر خاتمته يوفق العمل خير ثم يقبض على هذا العمل الخير، يفتح له باب في الطاعة، أبواب الطاعة كثيرة، تجد في أواخر العمر مفتح باب صدقة في المال، باب جهاد، باب دعوة، باب طاعة، وتجد في آخره قبض على هذا. وهذا قلب غمر بالخير أكثر من الشر، ممكن يخلط طول عمره، لكن الله كما قال إذا أحب عبدا عسله، وهذه من أعظم الأحاديث يعني التي يستأنس بها يدعو بها المرء، إن العبرة بالخواتيم، ممكن يظل طول عمره يعني يتأرجح، لكن الله عز وجل كتب من قبل بأنه يوفقه إلى عمل ثم يقبضه على هذا العمل. لذلك احنا دائما نقول العبرة بالخواتيم، ناس تتكلم عن أعيان الناس، لكن انظر إلى خاتمته، إن وجدنا ظاهر الخاتمة له خير أعلم أن الله أحبه فأظهر لنا هذه الخاتمة الخير. نحن لا نعلم بالقلوب لكن لنا الظاهر، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله إذا حب عبد عسله، قال وما عسله؟ قال إيه؟ يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. والمهادي الأحاديث أيضا كما بينا فيها الإرادة، لكن لابد نعلم بأن وإن كان الله أراد كونا أو أراد شرعا لكن هناك أسباب لابد يأتي بها المرء حتى يصل إلى ما هذا المراد، يعني لا يجلس. قلنا أن هذه مسألة الأحاديث تبين، نعم الإرادة لله عز وجل كونية أو شرعية، لكن أمرنا بالشرع أن نأخذ هذه الأسباب حتى نصل إلى ما ينعم به الله عز وجل علينا من أسباب الهداية أو الجنة أو غير ذلك. فأنت هنا بترد على الذين نفوا السبب أو نفوا الحكمة والتعليل، هنا لابد أن هذه الأحاديث تبين لك أن هناك لابد من الأخذ بالأسباب لتصل إلى ذلك، وأن النتائج مربوطة بالأسباب، ومن لغى السبب هذا قطح في العقل، من قال أن النتيجة لا تعتمد على أسباب قطح في العقول، هذا جنون. كما أن من اعتمد على السبب وقع في الشرك، جعل السبب كأنه إله. والنقيض، من قدح في الأسباب ولم يأخذ بها فهذا كما قال علمونا قطح في العقول مخبول، كيف تصل إلى النتيجة بدون سبب؟ الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعت، لابد من الإعداد لو أردت أن تقاتل أهل الكفر، وإلا كيف ستقاتل أهل الكفر بدون إعداد؟ من أراد الولد لابد يتزوج، كيف يريد الولد وهو لم يتزوج؟ يتزوج أولا ثم يسأل الله عز وجل الولد، ولكن يدعو الليل نهار أن يريد الولد وهو غير متزوج يبقى هذا جنود قطع في العقل. لكن لابد من أخذ بالأسباب حتى تصل إلى النتائج، ولابد الأسباب هذه إما أسباب معنوية أسباب مادية أسباب شرعية إلى غير ذلك من الأسباب، ليس هذا الموطن فيها. لكنه المقصود هنا بأنه حتى ما ننتكل ونقول إن الله أراد ذلك وانتهى، لا، الله عز وجل لما أراد وأمرنا بالإرادة الشرعية مش الكونية هيأ لك الأسباب، يعني لما أمرك يعني أمرك بأخذ بالأسباب، وأنت عليك أنك تعمل بالسبب حتى تصل إلى النتيجة. لذلك الله عز وجل لما قال هنا إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسى له، هذه الإرادة لابد لها من وقوع أسباب من العبد مسبقا، لذلك قلنا أن الله علم من قبل يعني سابق علم أن هذا العبد من أهل الخير فوفقه إلى ذلك. إذا لابد لك من أخذ بالأسباب التي تهيئ لك ذلك، والقصص كثيرة جدا في القرآن مع الأنبياء وغيرهم، لأن الله عز وجل أنه لما قال إذا أراد الله بعبد خير عسله، يعني هيأ له ثم قبضه على ذلك إلى الجنة. إذن هنا القاعدة المشهورة جدا أو الضابط، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، هو ضابط. وهذا يستنبط من الأحاديث التي معنا، إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له أسباب هذا الشيء. ولو أردتم يعني تجتهدوا في معرفة ذلك ارجعوا للقصص القرآن، ستجد كثيرا من قصة تبين لك أن الله عز وجل النتيجة اللي وصل إليها بعض الأنبياء كانت تهيئة أسباب. قصة يوسف عليه السلام مثلا، انظر كيف الله هيئ له أمورا حتى يصل إلى أن يكون هو العزيز بعد ذلك، أو هو يمكن له. يبتلى مع إخوته، ثم يبتلى في السجن مع المرأة، ثم يبتلى مع كذا، ثم يفسر الرؤيا، ثم يخرج الرجل وينساه اللي هو الذي قال اذكرني عند ربك، ثم يتذكر الملك يأتيه الرؤيا فيرجعون إليه فيخرج عزيزا بعد ذلك، بل لا يريد أن يخرج حتى تظهر براءته. أسباب جعلها الله عز وجل، أولا الابتلاءات ليوسف عليه السلام حتى يمكن له بعد ذلك، فأسباب ينظرها الله عز وجل حتى مع يوسف عليه السلام. هذه قصة مشهورة، يعني من أفضل القصص التي يبين مسألة كيف تهيئة الأسباب من الله عز وجل ليوسف عليه السلام حتى يصل إلى ما وصل عليه. ومنها أيضا قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ بلقيس. أيضا الله عز وجل أراد لها الخير، كانت في إيش؟ بيسجدوا للشمس مع قومه، فالله يهيئ لها أن يأتيها الهدهد، ويأتي ثم يرسل لها سليمان، ثم تكون من أهل الإسلام معك وتسلم، فيهيئ الله عز وجل لها أسبابا حتى تكون من أهل الأسباب، من أهل الإسلام. هو ينظر القصة من أولها، لو عذبناه عذابا شديدا على سليمان، سأل عليه على الهدهد ثم أتى له بالخبر ثم أرسل، ثم القصة إلى أن حدث الإسلام. وانظر إلى أعظم بقى من ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني أكثر قصة ترى لك فيها تهيئة الأسباب قصة بدر. غزوة بدر في الأصل لم تكن غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد العير فقط، أراد يضرب قريش باقتصادها، يأخذ العير مقابل ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مكة وأخذوا أموالهم، فأراد أن يضرب لهم الاقتصاد عندهم، فخرج للعير، لكن أبو سفيان فر بالعير. هو فر دلوقتي بس والله ولا لا بيقول لي بص فر، انا ما اتبعتش بصراحه، جبت العير الاول. فهنا ما أرادوا الصحابة ما خرجوا للقتال، بل ما أرادوا القتال. الله بالآيات ذلك قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، وقبلها وقال وإذا يعدكم لحظة الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما مودوا القتال، هم أرادوا العير، لكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يفر أبو سفيان بالعير ثم يقفون يظل القريش أهل قريش عند بدر في الماء، فقال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهنا وإذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهنا يبين أن الله عز وجل أراد لهم غير، أراد لهم الانتصار. يعني أعظم غزوة في التاريخ هي غزوة بدر، كانت وفي الأصل لم تكن مراد بها القتال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف من لم يخرج معه من الصحابة، لم يخرج لأنه لم أراد، لم تكن نفيرا، من كانت للعير، لكن جعلها بعد ذلك مقام أهل بدر أعظم المقامات عند الصحابة عند الله عز وجل. مقام أهل بدر لما قال يا سلم لا يا عمر لعل الله طلع أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتوا في حاطب، وهذه كلها لم تكن لهم مرادا لهم، لكن الله هيئها يكون نصرا عظيما بعد ذلك، ويكون نصرا مؤثرا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله هنا إذا أراد شيئا هيئ سببه، ذلك ما تعجبون من اللي بيحدث. إذا أراد الله عز شيء هيئ له أسبابه. الأمر أنك تؤمن بذلك، ما عليك أنك عبد مربوب لرب، مخلوق لرب، فأنك عليك أخذ من السبب، ولا تعلم ما سيكون بعدك من نتيجة ولا مآل فقط، لكن تؤمن بأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. فهذا الكلام كلام مهم جدا في هذا الباب. وذكر أيضا حديث إن من الناس من يعمل عمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا جاء الأجل يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كل هذا الكتاب بيان، هذا الحديث تكلمنا فيه من قبل، كان فيه الإشكال كله فيما يبدو للناس وبيانا. هو فيما يبدو للناس للظالم للعمل الصالح ماشي، مفيش فيه إشكال قوي، يعني يبدو للناس اللي بيعمل عمل صالح. انت متى جيت اشتغل والله؟ فيعمل عمل صالح فيما يبدو للناس، إشكال بقى يعمل عمل غير صالح فيما يبدو للناس. طب كيف سيختم عليه بأهل السعادة؟ يعني ممكن الناس اللي بيعمل عمل صالح فيما يبدو للناس يكون مرافق مرائي كذا، لكن العكس. أيوة يعني إيش طفاء؟ إحنا بنتكلم تفسيرها. طب إحنا ممكن نقول إن اللي بيعمل عمل صالح ظاهره رياء فخلاص ربنا سيكشف عنه ذلك. طب اللي بيعمل عمل طالح فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس هو مش قال هنا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا جاء الأجل يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له؟ هو الإشكال كله كل ما كان بيعمل بعمل أهل النار ده كان إيش وضعه؟ لأن بشكل الضمير من داخله هو يفعله وهو يعلم أنه خطأ، يعني ليس بمكالب والله يعني يفعل وهو من جواه ليس بمكابر يعني من انه خطا ويستغفر الله ثم يعود ثم يعود حتى يختم الله عز وجل بقى لو بالخير التوبه بقى التوبه النصوح والله اعلم. طب عندك دليل على ذلك؟ كلامك ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ لا هو كان لا مش دليل على هو بيقوله، هو عايز يقول لك ان هو مئة نفس ما بيّنناش في الحديث انه كان بيقتل المئة وزعلان، ده كان قتل العابد قال له طب انا اكمل بيك المئة. هو بيتكلم هنا على ايش؟ انه بيفعل المعصية وهو مش مستحيل لها، يعني غلبته شهوته. انا هعدل له يعني اللي اقصده غلبته شهوته، انه فعل ذلك وهو منكر على نفسه انه بيفعل المعصية، يعني غلبته الشهوة غلبته المعصية والاثام، فكل هذه الفترة اللي بيفعل فيها ذلك هو عنده من الخير في قلبه أكثر، فكل مرة شهوته بتغلبه فيفعل الذنوب والمعاصي طول هذا الوقت، يظلم ويتعدى وممكن يفعل كذا وكذا، مع أنه داخليا هو يريد هو ما يعني هو عنده خير، لكن أنا أريد أن نستدل لذلك، يعني هو قلبه يأبى ذلك. أيوة لما تطلع من اللي قبليها بقى طب فين اللي بينت لنا فيه؟ استنى بس ما عضل هو فتح لك الباب. طيب ماشي انت فتحت باب بس ما جبتش لسه الشاهد. عندما امتنع عن الحمر يعود لا مرة طب فين ما النبي القص انا اقول هو كان النبي القص هو قال النبي القص والله لن اشرب مرة يعني ده مش قال انا لن اعاقبك عليها. هو قال بعد ما قال في القدسيه لكن ما جبتناش الشاهد اللي نريده في المساله. انت كنت عايز تقول ايه انت؟ بس اجيب الحته عشان انا مش فاكر يعني. خلاص هات حسين. اه لا مش ده بقى شفت انت بخاف. ما هي بقى احنا قاعدين مستنيين هو عايز يجيبها هيموت ايده كطول 3 متر فوق قاعد يرفع ايده حتى وصل السقف اصلا. ما خلص خلاص انت حرقتها. ما هو مش ده حديث الرجل اللي هو كان اسمه حمار ولقب بحمار الصحابة لما كان يعني يجلس فقال قام خالد أو غيره ما ما أكل قال بيس ما يؤتى بك لعنك الله، فقال لك العنه فإنه يحب الله ورسوله. هو الشاهد أن النبي أثبت له محبة الله ورسول مع أنه يحد في كبيرة، فكأنه بتغلبه الشهوة مع محبة الله ورسوله. إذن لعل هذا نستند من هذا المقصود بأنه يفعل المعصية ويفعل الأثام لكن قلبه محب للخير، يغالبه ذلك. فلعل هذا الذي توجيه، أنا قلت توجيه، طب لحظة بس، توجيه ذلك بأنه هو صالحا في قلبه. طبعا احنا مش عايزين نصل للمسألة الثانية اللي يقول لك أنا قلبي أبيض وهو ما بيعملش، أنا نتكلم توجيه للمسألة أنه عنده صلاح في القلب وخير بتغلبه الشهوة في كل مرة فيفعل هذا المنكر. ولعل هذا الذي يعني لما علم الله من قلبه في الصدق والإخلاص أو من حب الخير فنجاه بسبب ذلك. لكنها طبعا حتى تكون الشعرة بس حتى ما نذهب للطرف الثاني. نعم لا بس ده ما فعلش. قال حديث أذنب عبدي ذنبه، قال اللهم اغفر لي ذنبي حتى يعني ويذنب حتى ماشي. بس ده طلب التوبة، ده ظهر في هو ظهر في طلب التوبة. وهنا لمسة الغار ما فعلش أصلا، ده هو بيتوسل منه ما فعلش. مش دول احنا كلامنا هنا انه بيعمل طول الوقت بيعمل اهل النار ثم يسبق عليه الكتاب. انا قصدي ماشي في السكه انه هو عصيه، ولكن في الاخر لم يفعل له شاهد انه الشاهد مين ده؟ مين اللي هو مين؟ طيب بس ما فعلهاش يا حسين، احنا كلامنا في الذي عمل بعمل عمله بعمل اهل النار. ممكن تستأنس بحديث اخر، حديث الولد اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم زار الولد اللي كان مريضا، هو طول عمره على الكفر وابوه على اليهودي ثم دعاه فاسلم في اخر وقته. فممكن تقول هو هذا ممكن عمل بكل ايش بعمل اهل الكفر طول الوقت ثم ختم الله عز وجل عليه بعمل من عمل اهل الجنة. في دلالة أنه مطلع على قلبه أنه كان مثلا ممتنع عن الإسلام لأمر الآخر، فالله عز وجل كشف عن هذا القلب أو غير ذلك. أو الرجل الذي حرق نفسه من بني إسرائيل لما قال لم أعمل خيرا قط وطلب أن يحرقوه ثم يذروه ثم سأله الله عز وجل خشية عذابه، فهنا القلب بين أنه فيه خشية وربنا غفر له بذلك. وطبعا فيها كلام عند العلماء الذي جعل صفة من الصفات لا يكفر به، مش موضوعنا هنا، لكن نتكلم انه هو باين انه خاف خشيه العذاب الله فكان القلب فيه ذلك فغفر الله عز وجل له. عموما هذه كلها يعني هو الاشكال كله في مساله انه يعمل بعمل اهل النار فيما يقبل الناس ثم يختم له فيسبق عليه الكتاب ايضا. لكن هذه طبعا دلاله كلها في القدر ايضا كما قلنا في الاراده في القدر، لانه في علم الله السابق، هذا يثبت علم الله السابق عن هذا الشخص عن هذا المرء الذي ختم الله عز وجل عليه بذلك او العكس في فعل ذلك. حديث الله زي ما اللي هو الاثنين اللي قال له قال له يعني دعني وربي قال له يعني لن يطول الله عليك ابدا او كرم قال يعني بس دانش من الثاني كان يعني عاوز يتوب بس هو يعني تغلب عليه الشهوه انه دعني وربي دعني وربي. لا ما تلفقوش بقى، لا مش باين لي انا بصراحه ديت، لا مش باين انه عايز يتوب وقال له دعني وربي اكنت عليه وصيا او كنت عليه كذا، ما يظهر لي. طيب ناخذ الفوائد المستنبطه ونقف عند حديث الفتره لان هو الباب الذي يليه كان هيجيب الاربعه اللي هم، لكن ناخذ الاحاديث هنا. يعني من كنا نتكلم عن الاراده، بينا الفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه، مساله الاسباب، وقلنا ان الاسباب مهمه جدا لان الاسباب ايضا من القدر، الاسباب من قدر الله عز وجل. ذلك كما قلنا ترك الاسباب قطعا في العقل والاعتماد على الاسباب شرك ايضا قطعا في التوحيد، يعني اذا قلنا نقول ذلك ايضا. طبعا هذه المساله لابد تعيش فيها حياتك كلها ضابط، هذا ترك الاسباب قطعا في العقل والاعتماد على السبب قطعا في التوحيد، مدار الحياه كلها ماشيه معاك على هذه المساله، انت بتاخد بالاسباب لكن لا تركن للسبب ولا تترك السبب. هذه بقى الشعره التي لابد، وهذه في كل امور حياتك، يعني ان اردت اي شيء في طلبك للعلم في دنياك في اخرتك لتحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد أنك تكون هناك أسباب تأخذها حتى تصل إلى ما يريدك الله عز وجل فيه. في رد على الجبرية والقدرية، طبعا رد على الجبرية إذا أراد الله، لا إذا القدرية نعم أثبت لله الإرادة، وهذا القدرية لا يثبتون لله الإرادة. يعني يقولون ما أراد الله، يعني يثبتون الإرادة في أمور، لكن في بالنسبة للعبد يقولون ما أراد العبد سيكون. طيب وهنا لا تعجبوا بعمل أحد، دي رد على من؟ عن جبرية، عن جبرية إنه أثبت العمل. لا تعجبوا بعمل أحد، نسب العمل للعبد أم لا؟ نعم. مش لله، وده رد على الجبرية. أيضا طبعا الجبرية بيقولوا كل الأعمال. وأيضا لما قال إذا الله إذا حب الله عبد استعمله، صح؟ لا استعمله إيش؟ في رد على من؟ اهدوا بقى معاه شوية، رد على الجبرية. طب الأول بس أنت كله بيوصلي، هو رد على الجبرية ولا رد على القدرية؟ على الجبرية. يا عبد الله على الجبرية، رد على القدرية، رد على القدرية ورد على الجبرية، اختلف الفقهاء. طب استنوا عليا أنتوا مستنيين إيه؟ عايز أقول بس نفع الراجل ده عشان هو قاعد أهو. نثبت إن العبد له القدرة على العمل أو المشيئة. مين القدرة طبعا المشيئة؟ استعمال لا تزل العبد. دي تبين ايه؟ لا تزل المشيئة عليه. ايه ماشي، يعني عايزة مشيئة انت ماشي، المشيئة لك مشيئة. ماشي؟ ماشي اذا اراد الله، اذا اراد الله. اذا اراد الله عز وجل، اذا اراد شيئا استعمله. يبقى هنا استعمله لانه اراد، فرد على القدرية. صحيح؟ ايش وبردك نورت بردك عن جبريه فين بقى استعمله يطلب منه العمل، يطلب العمل من العبد، جعل العمل هنا نسب العمل للعبد. يبقى ممكن تاخدها من باب رد على الجبريه ومن باب رد على القدريه. نعم نسب له العمل. طيب فإن العامل يعمل زمنا من ذهب بردك على التبريد عشان نسأل بردك العامل. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في المية ليه وناخد أمثلة على الرياضة الكونية هنسأل فيها. بينما ما أديها لكم دلوقتي ومش هتجاوبوني، في سؤال عندكم ما جاوبتوش عليه، هو في بس فائدة حياة راحت مني في الحديث الدجال، وهي المسألة إن ودي مسألة حقيقة نحتاج نزكيها دائما للناس، النجاة تكون في التسليم لأقدار الله، النجاة تكون في التسليم لأقدار الله. في مسألة لما قال صلى الله عليه وسلم جنته وناره، فقال من دخل ناره نجي ومن دخل جنته كانت ناره، ففيها التسليم لأقدار الله، لأنك إذا تسلمت لأقدار الله سمعا وطاعا للشرع كانت لك النجاة. وأحيانا العقل لا ينفع، هي جنة ولو دخلتها نار، وهذا نار لو دخلته جنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تدخل النار، فهنا لو سلمت سلمت وأطعت ما جاء في الأوامر يكون لك تسليما لك في الأقدار. وهذه مسألة مهمة جدا، إذا جاءك الأمر شرعا تقول سمعا وطاعا، ما تدخل العقل فيه. وهذا يبين لك في مسألة المسيح الدجال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مع أنه ظاهره جنة لكن هو نار، فعليك أن تقول سمعت وطعت، وهذه لابد تعيش بها أيضا في حياتك كلها، إذا جاءك الأمر من الشرع قلت سمعا وطاعا. طب انتهينا نقف عند هذا القدر، لكن انا اريد اجابه السؤال. فاكرين اجابه السؤال؟ هو سؤال الطفيل، الطفيل بن عمرو اللي قلنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تذكروا السؤال؟ مش هقعد اعيده تاني، قلت السؤال من قبل. طب لحظه عليا بس، عشان قال كان يمنعني كذا وكذا ان اخبركم به، وكان هذا السؤال، فانا اريد توجيه هذه المسألة. انا اقرا اللي هنا الاول. في الكلام اللي بيحصل يا ابراهيم انت مبوظ القعده. عايزين يرفع ايدي بس انا عشان كده. طب وانت مالك وماله ما ترفع لوحدك مش فاهم. عشان خلوني اجاوب انا بس. يعني انت مندوب عليهم ولا ايه؟ لا هم متفقين مع بعض عشان اجاوب انا لوحدي. يعني مندوب عنهم؟ مندوب عنهم ولا لوحدك؟ عايز افهم. عايزين انا فاهم. مندوب عنهم ولا لوحدك؟ هتجاوب لوحدك؟ اجاوب لوحدي. مش مندوب عنهم عشان انا اسالهم هم. قالوا هذا من الشرك الأصغر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبه والله أعلم. بس أنت ما رضيتيش على السؤال. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمنعني كذا وكذا، وأنا قلت كيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينكر شرك، والشرك لا ينتظر، لابد فيه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما أجبت عن ذلك. استنى بقى ما نشوف حد جاوب ايه تاني. قال قيل انه الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم يكن الله اوحى اليه فيه شيئا، فلما اوحى بلغه بمنع يمنعه الحياء. هذا لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم. اما الحياء في تبليغ الامر والنواهي لا يليق، بمعنى ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام يستحي منه من ينهاهم عن شيء درج عليه الصلاه والسلام لم يوحى اليه ان ينهى عنه، وان كان هو استحسن تركه. ولما جاءه الوحي بالنهي بسبب رؤيه طفيل اقرها. طيب وهنا فين المشاركات؟ انت ان يامر بشيء لم يامر الله لم يكن انت الوحيد بالناحيه لما رأى طفيل رؤيس الا بدا فينا فكر هذا فينا احتمال. طيب لا السؤال مره اخرى يا ابو يوسف، انت جاي بعد اسبوع تقول لي السؤال مره اخرى. هنا فين الشباب اللي هجاوب؟ هو عبد الله ده ممكن هو مفيش حاجه ازاي في الشرك ده شرك. هو الشرك محتاج وقت حاجه. والرجل لما قالوا ان المسلم سمعه يقول ما شاء الله وشئت، أو الثاني قال جعلتني للنهي ندا، بئس خطيب الأمة أنت. طب إيش وقت الحاجة طيب؟ فسر لي شوية، أنا فاهم أنت عايز تقول إيه يعني. ها؟ جزء ايه؟ طيب لا او عادي اقول لك انه ما كانش في حاجه لانه يمنع هو، فبيقول لي هو يريد ان يقول ان انا يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه. فوقت ما كان يقوله ما كانش فيه حاجه ليها، هو لازم يزيلها، هو رماها كده وخلاص يعني ايش. ف لا ناخدها بالترتيب كده. الشباب اللي هنا فين؟ عندكم ايه؟ عبد الرحمن علي صوتك شويه عشان تود انا. يستحيل يستقبل يعني مش يستحيل معنى ان هو يستحيل يعني هو مش اقوى فيه اقوى من مين؟ يستقبل يصل منها مش قصدا ان هو عظيم عظيم البلد مش ضروريه طب جبتها منين؟ يعني القرينه في اللي انت بتقوله ده فين في مفيش قرينه تقول ان هو ان هم ما كانوش بيقولوها تعظيما او يعني ما كانوش بيقولوها كتير فهو عشان كده ما كانش يمكن لا تظهر يعني هي ما كانتش شركه وبقت شركه يعني لازم الحتة اللي انت فتحتها دي تحقق فيها اكثر عموما يعني هو ده مدخل اتكلم عنه ايه الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا اول حاجة احنا نقول الموضوع انه كان يمنعني الحياء منكم ان احدكم عنكم يعني الحياء هو اللي كان ما قالش حياء منكم حياء منكم فين الروايه فيها منكم؟ اه منكم في روايه هي مسند الامام او يعمل ابن ماجه يعمل ابن ماجه لا مسند الامام فهو دلوقتي الحياء منكم بس الحياء ده ما كانش الا بعد ما عشان كان قول يعني عشان كان الموضوع فيه قول مبهم كان الصحابة يعني تشرع لأنفسهم دون أن يفهم منها المساواة بين الخالق والمخلوق هي قول قول ما شاء الله وشئت كان بس قول بيشرع على بعض الصحابة بس لما الموضوع صار فيه من ده اللي بيقوله هنا لما صار الموضوع لما إجا أمر من الله عز وجل إنه إنهاهم يعني عن هذا الموضوع بطل في شيء اسمه حياة خلص نهاهم عن الأمر يعني هذا الحياء ما إجا إلا قبل ما لما كان قول لسه مبهر كان لسه مو باين إذا هذا الموضوع يعني فين أكيد يقين فاهم فاهم بس الحياء بالطريقة دي ما يصح ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم الحياء بطريقة تانية نعم يا يوسف الله عز وجل يقول وما الأول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أنا منعي كذا وكذا كما انه لم ياتي له وحي يمنعه من انه ينبه الناس ان لم قول هذا القول تمام فلما جاء طفيل بن رؤيا كان هذا النهي لهذا القول فعندها نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول والحياه توجيهه ايه طيب؟ ايه توجيه الحياه بقى؟ الحياه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان ينهى عن شيء لم يأتي إليه بوحي من الله عز وجل بالنهي عنه. ممتاز. لا. عايز كلمة. لا لا ممتاز ليش؟ عايز الحياة من الله. عايز لا لا لا أنا عايز يجيب لي الحياة المقصود هو أنا مش عايز إنه يجيب لي الحياة كان من إيه؟ هو أصلاً بس الحياة كان من إيه؟ إيه تاني؟ ولسه طب هو لسه كل ده كويس. تبقى مسألة واحدة خلاص احنا عرفنا الحياة المقصود انه استحيا ان ينهى عن شيء لابد تؤصل ان النبي مبلغ مش مشرع وده يقوي هذه فلو كان مبلغا فلم يأتيه نص في ان يبلغ عن هذه المسألة هجايلكم عشان في مسألة هي لسه لما وضحتش فلذلك استحى ان ينهى بدون وحي يأتيه هذا معنى الحياة هنا على ان مسائل الشرك مسائل توقيفيه مسائل توقيفيه وليس لاحد ان يمنع بدون دليل ودي مساله مهمه طيب لكن توقع هي ما شاء الله وشئت ليه هي مش واضحه شركا يعني ليه هي مش واضحه شركا ومتى تكون واضحة شركا؟ فكان النبي لابد كان سينهى عنها. هي دي اللي أنا أريدها. هي اتقالت في وسط الحوارات بس اتقالت في هلاوة. اتقالت في هلاوة فعايزة تتظبط. وهات كل واحد يشاور على التاني. أنا عايز حد يكوبني. قول يا عدنان. الناس في مصر الناس في شركنا أكبر. كان شركنا أكبر. فالنبي أصلا أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الشركة. طب ليه بقى يا شركة أصغر مش أكبر؟ ومتى تكون شركا أكبر؟ يعني شركا أكبر إذا قرنت بالاعتقاد أن المشيئة لله. أي اعتقاد؟ أي اعتقاد فيهم؟ لا استنى ما خلاص أنا عاوز أسكتك واحد واحد ما ماشي مع واحد أهو. شوف مش هتمشي معايا بالطريقة دي الشامي. خلي بالك أنا عارفكم خبيركم. بص لا لا لا رجعت تاني وقلت كلمة امبارح أنا إيه عدتها لك كده بس بتتنمر علينا دلوقتي. أنا لو سبتك على وكمل عدنان. هو يكون سلوكا أكبر لنا باعتقاد أن الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بمشيئة مختص بالموافقة على شيء. تمام. أما تكون شركة أصغر إن كانت في اللفظ تكون ذريعة للشرك الأكبر وتكون هي في ذاتها شركة أصغر ويقرن المشيئة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الله مع الله ليس ثم. طيب ماشي أنا فاهم بخصوص إيه عشان هو هي مسألة في اللغة إزاي ماشي بس العطف يقتضي المغايرة. هنا بقى لو تذكروا في الاشتراك في الأصل الواو هتفيد فيها جزء اشتراك في الأصل زائد إما المساواة أو التباين والاختلاف. فلما نقول الواو الاشتراك في أصل الشيء لما نقول سميع وبصير وسميع وبصير هنقول اشتراك في أصل السمع والبصر. فهنا شاء وشاء ففي اشتراك في الاصل. هي دي الاشكال ان في اشتراك في الاصل من الاثنين. لو كان مع الاشتراك تساوي يعني مشيئه محمد صلى الله عليه وسلم كمشيئه الله كان شركه اكبر. لكن انهم كانوا هم قالوا بالاصل اللي هو الاشتراك مع التباين والاختلاف هم لم يعتقدوا ان مشيئه النبي كمشيئه الله عز وجل. لذلك هنا حدث الاشكال فيها ليست صريحه في النهي. لو كان الاعتقاد فيها تسويه مع الاشتراك في الاصل اللي هو الواو هيكون شركه اكبر كان لابد ينهى عنها مثلا. لكن لما توجيه المساله ان كان في اشتراك في الاصل بالواو لكنه زائد التباين والاختلاف في فرق بين مشيئه الله ومشيئه النبي صلى الله عليه وسلم فده اللي جعل انه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياتي فيه النهي. لذلك نزلت من الشرك الاكبر للاصغر لكن فيها ايش الاشتراك الاصلي. فده سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى جاءوا فيها النص بذلك. وإلا لو كان فيها المساواة لكان فيها شرك أكبر لابد أن موسى ينهى عنه. أحسنتم أنتم يعني جبتوا بلف المسائل كده يعني. لكن هذه إن شاء الله سديدة. جزاكم الله خيرا جميعا. يقصد طبعا حتى هنا يقتضي تعظيم المساواة مع المساواة مع الأصل. هي الإشكال كلها في الأصل. هو ليش النهي عنها جاء بعد ذلك؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك في الأصل يضاف عليها بس فقط التباين أو المساواة فتؤدي إلى أكبر أو أصغر. وده اللي إيه؟ كنا نريدها. طيب جزاكم الله ونقف عند ذلك. وإن شاء الله الدروس في الأسبوع كما هي. سبحانك الله بحمدك أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. بوركتم جميعاً.